صادق في أقوالي، في أفعالي، في أحوالي، صادق مع نفسي، صادق مع ربي، صادق مع الناس، كان صديقا نبيا. ذهب يدعو أباه بالطريقة الحسنى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إبراهيم عليه السلام الصغير يحاور أباه الكبير، الولد يحاور أباه، إذ قال لأبيه: يا أبتي. كلمة تعبر عن أدبه ولطفه مع أبيه، حتى وإن كان الأب كافرا لكن بأدب، إذ قال لأبيه: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذه الأصنام التي تعبدها أنت وقومك، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ نفس الخطاب يتوجه إلى أولئك الذين يذهبون عند الأضرحة والقبور وغيرها، يسألون عندهم ويدعون عندهم، يقال لهم: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ إنها لا تغني عن نفسها شيئا فضلا عن أن تغني عن غيرها. الإجابة التي منذ قديم الزمن ومنذ قديم الأزل إلى يومنا هذا تقال في كثير من الأحيان: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. التقليد الأعمى في أغلب الأشياء، بدون أن تتفكر، بدون أن تعي، بدون أن تتأمل فيما تفعله. يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ للمرة الثانية بنفس الكلمة التي تعبر عن أدبه عليه السلام: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. لم يقل: أنا عالم وأنت جاهل، أو أنا مسلم وأنت كافر، بل قال: قد جاءني من العلم ما لم يأتك، عرفت علما لم تعرفه أنت. ليس عيبا أن يتعلم الكبير من الصغير، ما دام أن العلم وما دام أن الحق مع من هو أصغر منك، أصغر منك علما، مقاما، سنا، ليس عيبا أن تتعلم منه. انظر إلى الهدهد، هدهد. وسليمان عليه السلام الملك النبي الذي ملك الأرض كلها، يأتيه هدهد فيقول: أحط بما لم تحط به، عرفت ما لم تعرفه أنت. هل وبخه سليمان عليه السلام؟ قال الهدهد: أحط بما لم تحط به، وجدتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وظل الهدهد يحكي إلى أن قال سليمان: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لم يكذبه ولم يصدقه. يا أبت، إني قد جاءني من العلم، علمت أنه لا إله إلا الله، علمت كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض، الكلمة التي من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها دخل الجنة. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. قالت الثالثة: يا أبت، لا تعبد الشيطان، لا تعبد الشيطان. هل أبوه يعبد الشيطان؟ هما عبادتان، إما عبادة الرحمن سبحانه وتعالى، وإن لم تكن كذلك فهي عبادة وطاعة للشيطان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وأن اعبدوني، هذا صراط مستقيم، عبادة الرحمن سبحانه أو عبادة الشيطان، أو يقال إن الذي يوسوس هو الشيطان، فإذا أطعته فكأنك عبدته. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فالرابعة بين سبب كل ذلك فقال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ينبغي في دعوتك لغيرك، سواء كانوا أهلك أو أصحابك أو جيرانك أو أي أحد، أن يكون سبب دعوتك خوفك عليه، أن تخاف عليه وأنت تدعوه، ليس أوامر ونواهي فقط. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، مع أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، لكن لا يمنع ذلك أن عذابه أليم شديد. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فتكون من أولياء الشيطان. بعد هذه الكلمات من إبراهيم عليه السلام، انظر كيف كان ردة فعل أبيه. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. لم يناقش في أي مما قال، بل قال: أتترك دينك ودين آبائك وأجدادك لما أتيت به وتزعمه أنت؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. عادة أهل الباطل أنهم، أو غالبا ما يفعلون، أنهم لا يتناقشون بالحجج ولا البراهين، إنما بالشتم، بالسب، باللعن، بالتهديد. وانظر إلى سائر الأنبياء. نوح عليه السلام قال له قومه: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. لوط عليه السلام قال: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. شعيب قال: يا شعيب ما نفهم كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. يوسف عليه السلام: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجننا وليكون من الصاغرين. إلى آخر الأنبياء، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى ورقة ابن نوفل ذكر له أن قومه سيخرجوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني أنا فيهم الصادق الأمين، أو مخرجيهم؟ قال: لم يأت رجل بمثل الذي أتيت به إلا أصابته عداوة القوم، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إلا أن ورقة لم يدرك هذا اليوم. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. حين تدعو أحد ويخاطبك بهذا الأسلوب، كيف ستكون ردة فعلك؟ انظر إلى إبراهيم، قال: سلام عليك. سلام من المسالمة، أي لن يصيبك مني أذى، لن يصيبك مني مكروه. ومع ذلك، ومع خوفي على أبيه الذي ذكره: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، لم يمنع على إبراهيم عليه السلام أن يلقى أباه في النار بسهولة، فقال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فقال إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فلما كان يوم القيامة تبرأ إبراهيم من أبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هنا حيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتذركم وما تدعون من دون الله. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. إبراهيم عليه السلام بدأ بأبيه فرفض أبوه دعوته فذهب إلى القوم جميعا أراد أن يعرفهم بربه سبحانه وتعالى قبل أن يبين لهم بطلان هذه الآلهة التي يعبدونها. فقال عن ربه سبحانه الذي خلقني فهو يهدي. الله الذي خلقني في أحسن صورة في أحسن تقويم فهو يهديني. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. ثم قال وإذا مرضت فهو يشفيني. لم يقل إبراهيم عليه السلام الذي أمرضني كما قال خلقني يهديني يطعمني يسقيني، لم يقل أمرضني بل قال وإذا مرضت. أدبا مع الله سبحانه وتعالى. وتجد في ذلك في أمثال القرآن الكريم كثيرا من ذلك. في سورة الفاتحة نقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بصيغة المبني لما لم يسمى فاعله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. مع أن الذي ينعم ويغضب هو الله سبحانه وتعالى لكن من باب الأدب. قال وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وفيها أنك إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن تبدأ بالثناء على الله، أن تحمد الله سبحانه وتعالى وتثني على ربك، ثم ادعو واسأل الله ما تشاء. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقد كان زعم اليهود أن إبراهيم منهم وزعم النصارى أن إبراهيم منهم وزعم المسلمون أن إبراهيم منهم. فقال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين. تجد أننا في كل صلاة نذكر إبراهيم عليه السلام نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فيظل يذكر بالثناء الحسن إلى قيام الساعة. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال الله عز وجل في سورة الصافات واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. عرف قومه بربه سبحانه وتعالى فما استجابوا. أراد أن يثبت لهم عمليا. فالقصة المشهورة المعلومة في قصة تحطيمه للأصنام إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وكان القوم في عيد فلما أتوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الضالين إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لا يهمك من يقول وعند الله سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لكن العناد يورث الكفر. ثم نبسوا على رؤوسهم لقد علمنا ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ هل حاربوه؟ بل قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. مؤلم أن ترى أن أهل الباطل في كل زمان ومكان يحرصون كل الحرص على أن ينصروا آلهتكم وينصروا معتقداتهم. أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أتواصوا به؟ نعم الله تواصوا فيما بينهم على أن ينصروا معتقداتهم الباطلة. وتجد أننا نستحي ونتحرج من أن ننصر ديننا ولو بالكلمات ولو بالدعوة ولو بأقل القليل. قالوا حركوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما دمت مع الله سبحانه وتعالى لا يهم، من كان مع الله كان الله معه فمن يكون عليه. إبراهيم عليه السلام كان وحده ومع ذلك كان أمة، فنجاه الله عز وجل من النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لم يكن البرد فقط حتى لا يموت إبراهيم عليه السلام في النار بردا، بل قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيد الجميع، كل هؤلاء أرادوا به كيدا، فجعلناهم الأخسرين وجعلناهم الأسفلين ونجينا إبراهيم عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إبراهيم عليه السلام دعا عباد الأصنام إلى دين الله سبحانه وتعالى فرفضوا، فكان من دعوته أن يدعو باقي الناس. في قصة عبادة الكواكب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. اختلف العلماء في إبراهيم عليه السلام هل كان ناظرا، أي إبراهيم عليه السلام هل كان هو المتأمل في هذه العبادة يقول هذه ربي على سبيل الحقيقة، أم أنه كان مناظرا لقومه فيسلم لهم جدلا إن عبدت هذا أو هذا أو هذا. يرى العلماء المتأخرين أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا لقومه بدليل قوله سبحانه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي على التسليم الجدلي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، كيف لي أن أعبد ربا يظهر ويختفي يظهر ويختفي. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة، الشمس تأتي فتدير الأرض، قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات سبحانه لا يغيب حين أرجوه، لا يغيب حين أدعوه، بل إنه موجود دائما سبحانه. أرفع يدي إليه فيجيب. صلى إبراهيم عليه السلام في دعوته إلى حين وفاته، قال الله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. أن تشعر باصطفاء الله لك، أن جعلك الله عز وجل ممتنا عليك وتفضل عليك بأن جعلك مسلما. انظر إلى هذه الأرض التي نعيش فيها ونعيش عليها، كم عاش على ظهر هذه الأرض من حرم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن تشعر باصطفاء الله لك أن أتيت إلى بيته، أن تشعر باصطفاء الله لك أن تسجد بين يديه. ما دام أن الله اصطفاك لذلك إن الله اصطفى لكم الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمسكوا بدينكم، احرصوا على دينكم مهما كثرت الفتن من حولنا، مهما كثرت الابتلاءات، مهما سهلت المعصية علينا، تمسك بدينك، عض على دينك بالنواجذ، حاول أن تموت مسلما. من عاش على شيء مات عليه. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله سبحانه أن يتوفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مديونا إلا وسددت دينه، ولا مستضعفا إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا مشتاقا للوالد إلا رزقته، ولا مشتاقا للزوجة الصالحة إلا رزقته. ربنا ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، توفنا مع الأبرار، اجعل يا رب مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم